الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في النهي. قال: النهي هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. وهذا هو المشهور من تعريف النهي، وله تعاريف أخرى وتدقيقات وتعقبات تذكر في كتب الأصول. والخلاصة أن هذا التعريف كافي في هذا المقام وفي مثل هذا العلم: طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. لم يذكر بلفظ القول أو بغير لفظ القول، لأن المقصود هو بيان معنى النهي، هو طلب الكف. وقوله على وجه الاستعلاء ليخرج ما إذا كان على العكس فهو دعاء، أو من المساوي فهو التماس، كما سيأتي إن شاء الله. قال: مع الإلزام، وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا من جهة صيغته اللفظية. أما النهي من جهة المعنى فهو أوسع من أن يحصر بهذه الصيغة، فربما يأتي بصيغة الخبر حتى، فيكون المقصود منه النهي. كما أن الأمر كذلك قد يأتي بصيغة الخبر والمقصود منه الأمر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، جملة اسمية ومع ذلك فيها الأمر بالتربص من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وهكذا كذلك يقال نحوه في النهي، قد يأتي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. قال: كقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الشاهد في قوله: ولا تفسدوا، نهي. قال: وقوله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كذلك ولا تجسسوا، نهي. قال: وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معان أخر تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. أولا: كالدعاء، نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والقرينة ما هي؟ كونها من العبد إلى ربه، يطلب من ربه، فهذه قرينة تدل أن هذا النهي ليس على أصله، بل هو دعاء. فكما قلنا ومضى في باب الأمر أن القرائن قد تخرج الشيء عن أصله، فكذلك يقال في النهي. قال: والالتماس كقولك لمن يساويك: أيها الأخ لا تتوانى، أو مثلا تقول لصديق ونحوه: لا تفعل، فأنت تنهه على وجه الالتماس. قال: والإرشاد كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، والقرينة قوله إن تبد لكم تسؤكم، فهذا يدل أنه ليس نهي وإنما إرشاد. إن تبد لكم تسؤكم يعني خير لكم لا تسألوا. قال والدوام كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لأن متوجه النهي غير موجود، وإنما يستقيم معنى الكلام لأن المقصود إثبات ديمومة هذا الكلام، لأن الله ليس بغافل عن الظالمين. قال خامسا وبيان العاقبة نحو قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، وهذا كذلك يفهم من الكلام. قال والتيئيس نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهو نهي متضمن لمعنى التيئيس يعني لا فائدة من عذركم. قال والتمني نحو يا ليلة الأنس لا تنقضي، وهل لا تنقضي نهي ينهى الليلة؟ لا، يتمنى أن الليل لا ينقضي، لأنه بقوله ليلة الأنس قرينة فهو يخاطب الليل. وكقوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، وهذا من كلام المتنبي الذي تقدم الكلام عليه وانتقاد البلاغيين على هذا الأسلوب. والشاهد قوله لا تطلعي يعني ليس المقصود النهي ولكن التمني. قال والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري يعني جرب لترى العاقبة ماذا ستكون، فهو تهديد. قال والكراهة نحو لا تلتفت وأنت في الصلاة، وهذا يعني مأخوذ من قرينة أخرى، يريد الكراهة الشرعية التي هي أحد الأحكام الخمسة عند الأصوليين، فقرينته معرفة حكم المسألة. والصحيح أن الالتفات ينقسم إلى قسمين، التفات محرم والتفات مكروه أي في الصلاة. قال والتوبيخ بل والتفات جائز، والتفات جائز كفعل أبي بكر رضي الله عنه ونحوه مما فيه للحاجة اليسيرة. قال والتوبيخ نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فليس المقصود النهي بقدر ما المقصود التوبيخ، كيف يخالف قولك فعلك، هذا المراد، كيف يخالف قولك فعلك. قال والائتناس نحو لا تحزن إن الله معنا، فلا تحزن ليس نهي ولكنه مثل النفي أو النهي المتضمن للائتناس. قال والتحقير كقوله لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب وعش مستريحا ناعم البال، يعني لست أنت أهل لأن تطلب المجد، فلا تطلب المجد نهي بمعنى النفي أنك لا تستطيع الوصول إليه. قال وكقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني لست من أهل المكارم الذين يستطيعون تحمل المشقات. طيب، وأكثر مباحث هذا الدرس هي بمقابلة درس الأمر، فنكتفي بهذا إن شاء الله.